وضع كسر همزة إن، طيب أن تقع بعد القول، هل يشمل القول المصدر ومشتقاته من اسم الفاعل؟ نعم كله. أو حكيت بالقول، هكذا قالوا ابن مالك، أو حكيت بالقول، أو حلت محل حادث.